بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حمنا حمنا كلمه الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. نعم الله الله سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله الله ليجزي الذين أساءوا بما غلوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا سلام يا أخي. الله الله يزيدك قوة. الله يا حبيبي. الله يا الله الله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يوم الموت. الله سبحان الله. الله أخي. الله الله ما شاء الله يا تجلي. الله حبيبي. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله الله الله الله حبيبي. فلا تزكوا أنفسكم. الله الله الله الله بمن اتقى. الله الله هو أعلم بك هو أعلم بك. إن ربك واسع المغفرة. الله الله حبيبي. ما شاء الله. الله الله الله الله يا أستاذ. هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله الله الله الله فلا تزكوا أنفسكم. نعم أي الله الله هو أعلم بمن اتقى. يا أخي

القانون وليس بشان الايمان يا حبيب محمد. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ. لا اله الا الله. وإنك يهود فإن ثم يجزي الجزاء الأوفى. نعم وأن سعيه سوف يرى. كده كده الله الله وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الله يا مولانا الله يستر عليك يا مولانا الله يا مولانا يا ابني يا ربنا يا شيخ ربنا ما يحرمناش منك ابدا. الله اكبر. وإن إلى ربك ينتهي. لا يا شيخ لا يا شيخ وأنه ربك وأبك وأنه هو أمات وأحيا. الله لا يا اخويا الله انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه نبات. وأنه هو أبقى فرحك وأبك وأنه هو أمات وأحيي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يمتلك من الأداء سبيل الله مين يحلم منك يا حاج محمد شكرا كمان كمان يا مغزي الروح يا محمد والله فأنا لينك أسمى وأنه وأهلي وأكوني وأنه رب الشهر الله يا حاج محمد الله يا ابو عبد الله يا سلام الله يهديك ريحه يا ابني هكذا يكون اداء الله يا اخويا ان شاء الله عيني يا يا اخي الله الله الله يا جلال الله يا شيخ يا الله يا الله ما شاء الله وقال من قيل انهم كانوا اما ما يا اخي الله يا مغني يا الله الله يا مشكي تعريف ربنا يا حبيبي والله يا سلام يا سلام كده استاذ الكل يا محمد والله الله الله الله الله الله الله نعم الله فغشي لما غشي فبأي وأن إلى ربك المنتهى يا شيخ الله أكبر وأن إلى ربك المنتهى يا شيخ وأنت عليك ربنا يا شيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله وأنه أهلك ذلول وثمود يا أخي محمد يا راسل يا محمد يا متمكن يا سيدي انت وثمود الله ما حدش كده والله ابدا يا اخي الله الله الله وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم الله الله الله والمتفكة هو كده كده الصلاه طيبه دي والله يا الله اكبر فغش ربك الله يا بابا عزيز الله الله يا ما شاء الله كده عظيم قوي ايوه روح من وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وثمودا فما أبقى الله وقوم نوح وقوم نوح قبل إنهم كانوا والمتفكة هو يا مدرسة والمتفكة هو فغشي ما غشي فبأي آلاء ربك فسوى والله والله لو لو فضل لك قرن تاني مش هنسمع اللي انت بتقوله ده ابدا. كمان كده اخويا كمان يا حبيبي اللهم اديك الصحه يا شيخ. الله الله اكبر الله يعلى عليه يا حاج محمد اللي جابك والله. يا سلام الله الله يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كيف لأي آلاء ربك فتوى يا سلام الله الله يا مغذي يا حاج محمد. هذا نذير من النذر أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. نعم تغذبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساعدون والله والله يا سيد كل الله الله حاجه جميله يا حاج الله اللهم جيل الله اكبر يا حسيب في ادائك أفلنا ذا الحديث تعذبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفلنا ذا الحديث تعذبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كفرت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تعذبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله يا شيخ فاسجدوا لله يعبد كثرت الساعة وانشق القمر وحياة النبي اقتربت الساعة وانشق القمر اللهم صل على النبي لا نقول الله لا نقول أفلا الحديث تعجبون الله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله وكذبوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فمن هذا الحديث تعجبون. يا عبد الغني يا عبد الغني والنبي كمان يا عبد الغني يا اخويا الله. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يا سلام. الله الله الله. هكذا يكون القرآن يا شيخ. تسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم كتبت الذات وشق القمر. يا ابو انا طيب محمد يا عم يا جبل وكل حاجه يا كلنا كلنا محمد الله الله الله يا استاذ. فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. يا ابو عبد العزيز. الله يا سيد الفن يا حاج تعليق ربنا. الله اكبر. وإن يروا آية يخرجوا ويكونوا سحر مستمر. الله الله الله يا سيد الله ما شاء الله. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الله يا العظيم الله يا العظيم الله يا العظيم الله يا العظيم الله يا العظيم الله يا العظيم الله يا العظيم ذاك حلو يا كده قبل كده النظر كده والله ما قالها مصطفى والنبي والله جميل يا حاج محمد يا فهد الله ما قالها الله يفتح عليك الله يا سبحان الله هذا الحين راجل يوم يجرى الداعي الى شيء يا شكل يا ابو عزيز يا اولي الانبياء يا محمد اي والله الله يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتكل نعم الله يا ابو عزيز يا حاج محمد الله يهتم القرآن يا ابي والله يا سلام مهتعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر الله الله لا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدا ربه أني مغلوب فانتقل يا سلام عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الدعاء يا اللهم انصر لا يا رب اللهم انصرك يا حاج محمد الله أكبر نعم فسكتنا بعاد السماء بماء مظلم وفجر بعض الله الله الله الله الله والعطاء والرضا ربنا مديهولك اهو كمان كده يا شيخ اللهم صل عليك كمان يا شيخ وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر انت فاهمين انت والله يا حبيبي انا والله يا حبيبي انت يا سيدي والله الله مش تعالي الله مش تعالي يا ايمان الله الله يا دي تجلى عليك يا شيخ ولقد جئ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأول أول الله ما شاء الله يجازيك ربنا خير يا حبيبي فتولى يا عيني يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن يا ابن ي الله يا شيخ. ايوه روح يا ابني. الله فالحال يا سلام. نعم فتولى عنهم. ايوه يا فتولى عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر. خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا حمد يا حمد الله الله الله الله سبحان الله يا حبيبي. وقيل إلى الداع يكون الكافرون هذا يوم عسر. يا فصلي فصلي يا حمد يا حبيبي النبي يا عميد الأداء يا سيدي انت. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. انت روح الكهرب انت روح الكهرب والنبي تقول نبي تقول نبي تمشي وياك مشي مع روحك. طب روح كهرب يا حبيبي الحمد لله ما تزوجش يا من انت كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلتفنا أبواب السماء الماء إما الغير وفجرنا الأرض عيونا. الله اكبر يا اخي الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا خطيب في أعدائك يا حاج محمد. الله الله الله الله يا سلام الله يا كنز يا ابني. ففتحنا أبواب السماء يا سلام يا هو ندى ايه ايه الاداء الطيار يا شيخ فتحنا أبواب السماء. يا حبيبي يا الله أكبر. ولقد كمان يا اخويا كمان يا اخويا الله الله يا سلام يا سلام الله يفتح عليك حكمة بالغ عجز اللسان في وصف ما اعطاه الله لك يا شيخ محمد الله يا اخويا فلا كن ينظر لا أخي الله حاضر حاضر مهطعين إلى الدار مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر وعبدنا وقال سبب يا الله الله الله قد قدت كمان وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر وقد قدر. الله ابدا يا حاج ابدا يا الله الله كده ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا وذكر تجري بأعيننا جزاء لما كان كفر. ولقد تركنا Thank you.